الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الثاني القراءة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر في كتاب البيع. وصلنا إلى أحكام ماذا؟ باب القراض. إلى باب القراض. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: باب القراض. القراض هو المضاربة عند أهل العراق، فأهل الحجاز يقولون قراض ما يعني، وأهل الحجاز وأهل العراق يقولون مضاربة، قراض بكسر القاف، قراض. ويقال مقارض وهو رب المال، ومقارض وهو العامل في المال. ويقال في المضاربة مضاربة، يقال لرب المال مضارب، المضارب بكسر الراء تقال للعامل، والمضارب هو رب المال، عكس القراض. القراض بكسر القاف، القراض بكسر القاف من هو؟ هو صاحب المال الذي يدفع المال للعامل ليتجر فيه بجزء من ربحه. ويقال للعامل مقارض بفتح الراء. وأما في المضاربة فبالكسر هو صاحب المال مضارب، والمضارب هو صاحب المال. المضارب هو العامل، والمضارب هو صاحب المال. والمضاربة يعرفها أصحابنا المالكية بقولهم: دفع مالك مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه معلوم مشاع. نعرفها مرة أخرى، ما هي المضاربة وما هو القراض؟ دفع مالك مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه معلوم مشاع. فهي تتكون من 4 أركان: مضارب ومضارب ومضارب فيه وصيغة. أركانها كم؟ 4. المضارب من هو؟ صاحب المال، والمضارب العامل فيه، والمضارب فيه هو المال، والصيغة كان يقول: هذه 10 مليار اتجر فيها والربح بيني وبينه، أو على حسب ما يتفقان عليه، كأن يكون العامل له الثلث وصاحب المال له ثلثان، أو صاحب المال له الربع، صاحب العامل له الربع وصاحب المال له 3/4. هذه العملية تسمى مضاربة، دفع مالك مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه معلوم مشاع. معلوم مشاع، معلوم كأن يكون الربع أو الثلث أو النصف، مشاع يكون نسبة. فإن قال اتجر في هذا المال لمليار فسدت المضاربة، وعلى العامل أجرة مثله أو له قراض مثله، كما نص على ذلك الإمام مالك في كتاب الموطأ. أغل فيه والربح بينات، هذه المضاربة. بس عشان قلنا ودفع مالك مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه مشاع ماله، عشان يعود نفسه يا اخوان ان يتفهم، لا يستصعب العلم، العلم اذا استصعبته ونفرت عنه. طيب، قال 3 فيهن البركة. ثلاث هنا التنوين عوض عن مضاف إليه، تقديره 3 خصال أو 3 أشياء فيهن البركة. المقارضة، يعني المضاربة، لأنهما شريكان، والله في عون الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرج من بينهما، كما جاء في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين. والحديث الذي هذا الحديث سبق لنا وقلنا إنه ضعيف، لكن حسنه بعض العلماء بمجموع الطرق، ففيها البركة، أي شيء فيه مشاركة فيه البركة. فهذا عنده رأس مال ما يستطيع يشغله لأنه ما عنده وقت ولا عنده خبرة، وهذا له خبرة في التجارة لكن ليس له رأس مال، فينتفع هذا بخبرة هذا وينتفع هذا بمال هذا، هذه البركة. وتعاونوا على البر والتقوى، فكل شيء فيه تعاون وفيه نفع الآخر، كل ينتفع من أخيه بشيء لو انفرد أحدهما لم يصلح. فصاحب المال عنده مال لكن ما عنده خبرة، وهذا عنده خبرة لكن ما عنده مال، فهذا سوف لا ينتفع بماله وهذا سوف لا ينتفع بإيش؟ بخبرته. فإذا تعاونا حصلت البركة، 3 فيهن البركة. المقارضة والبيع إلى أجل. كيف البيع إلى أجل؟ إما بالسلم، إما بعقد السلم، لأن عقد السلم عقد قائم عليه على شراء مؤجل. إنسان يقول أسلمتك هذه 10 مليار في 1000 قنطار من السمسم، والمسلم فيه غير موجود الآن، إنما هو مؤجل. فالبيع إلى أجل فيه البركة. وجه البركة أيها الإخوة ظاهر، لأن فيه إرفاق بالطرف الآخر، وكل شيء فيه إرفاق للطرف الآخر فيه إعانة ومواساة. وكذلك يدخل فيه ما لو باع شيئا يستلم المقابل بعد فترة وإن لم يكن سلما، يعني بيع إلى أجل، قال له هذه السيارة قيمتها 6 مليار، فقال والله ما عندي 6 مليار لكن يعني سأبيع بيتي هذا بعد فترة وأسدد المبلغ منه، فانتظرني إلى 4 أشهر حتى أتمكن من بيع البيت بروية. هذا فيه البركة. وجه البركة أيها الإخوة من جهة أن فيه إرفاق. ثم قال خلط البر بالشعير. البر غالي والشعير رخيص، فإذا خلط، فإذا اشترى البر كان ذلك فيه مشقة عليه، لأن البر إيش؟ غالي. فإذا خلط هذا الرخيص بهذا الغالي كان هنالك إرفاقا بالمشتري، ويطحن الاثنين مع بعض ويشايل دمعة. زي إنسان مثلا عنده قمح، قالوا القمح ده غالي، فقال فيه إيش معه؟ قال فيه تريز، خلاص فيه تريز رخيص أخلطه معه، عمل الربع، نص الربع من القمح ونص الآخر من العكر مثلا، وخلطهم سوا وطلع له ربع كبير ينفقه على أهلي وعيالي. فيه بركة أو لا؟ فيه بركة لما فيه من التخفيف في النفقة، لأنه لو أخذ غالي قمح صرف ما بغطي معه، إذا خلط معه الشعير الرخيص كان ذلك إرفاقا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة. نعم. أثابكم الله. المقارضة والبيع إلى أجل وخلط البر بالشعير. نعم. وعن حبيب بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرقبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جدي أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم. هذا الحديث يعتبر دليلا على جواز اشتراط رب المال على العامل ما فيه مصلحة. يعني إنسان أعطى مال لشخص يتجر فيه بجزء من ربحه، كان يقول هذه 3 مليار يتجر فيها والربح بيننا، له أن يشترط عليه ما فيه مصلحة له، له أن يشترط ما له فيه مصلحة، كأن يقول له أرجوك ما تتاجر في مثلا في البهائم، عشان البهائم معرضة ليش؟ هاي للهلاك، خدتين البهائم، أو لا تتجر في هذا الصنف المعين. وهو لا يريد أن يحجر على العامل، إنما يريد دفع مفسدة أو جلب مصلحة. يجوز أو لا؟ يجوز، لأن عثمان رضي الله عنه وكان تاجرا من تجار الصحابة اشترط هذه الشروط التي جاءت في الحديث. ماذا قال له؟ أنه قالوا عن حكيم بن حزام وليس عثمان، وعن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقرضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة. إيش معنى في كبد رطبة؟ يعني في البهائم، يعني لا يتجر في البهائم. لماذا؟ لأنه يغلب هلاكها، يغلب عليها الهلاك، يعني لا تشتري به شيئا من بهيمة الأنعام لأنها عرضة ليش؟ للهلاك. وكذلك تحتاج إلى مؤنة وكلفة. يقول له بالمناسبة أنا اشتريت لك 500 رأس، وبعدين في نفقات حق الشهر بتاعه وعلوقته عملت 300,000. يقول له 300 علوقة وأنا داري استفيد شيء؟ فله أن يشترط أن لا يتجر فيها. قال ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني بطون الأودية ومجرى السيل، لأنها مظنة إيش؟ هلاك البضاعة. حتى لو في لوري، يقول له يا أخي أنت تتجر في الفول ما في مال، لكن ما تخوض في شنو؟ في مجاري السيول، والدنيا خريف، عشان بعدين شنو؟ البضاعة تتلف، خاصة إذا بقت أسمنت أو بقت فول تدخل عليه السوسة بسبب الرطوبة وكلام زي. ثم قال له بعدها فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذا فيه أن العامل إذا خالف شرط المضارب فإنه يضمن. معنى يا جماعة هذه فائدة مهمة، إذا خالف العامل شرط المضارب أي صاحب المال فإنه يضمن. قال لا تجعل مالي هذا في كبد الرطبة، فجعله في كبد رطبة. وقال لا تعبر به وادي مسيل، فعبر به وادي مسيل فأخذ السيل هذه البضاعة وتلفت، فإنه يضمن التلف. لماذا؟ لأنه مفرط. وعندنا قاعدة في الفقه الإسلامي، قاعدة عظيمة في الضمان، أن المفرط أو المتعدي يضمنان. المفرط من هو؟ ما ترك شيئا لازما، يعني المفرط هو الذي تساهل في الحفظ والقيام بإيش؟ بما يجب عليه. والمتعدي هو الذي فعل ما لا يجوز له. فالآن يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه خالف شرط المضارب صاحب المال. يا جماعة تفاعلوا، يبقى الزول ذهنه خامل، يكون ينتبه. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطره، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. 100% انتباه بيديك النص، انتباه نص 50% ما تجد شيء. طيب، وهذا الحديث يدل على أن المال الذي أخذه العامل في يده أمانة، فالمضارب استودع هذا المال لمن؟ للمضارب اللي هو العامل، وهو في يد العامل أمانة. ومعلوم أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. وهل مخالفته لشرط المضارب الذي هو صاحب المال يعتبر من التفريط أو من التعدي؟ من التعدي، أحسنت، من التعدي، من التعدي. لكن لو وضع المال في مكان عام في مناسبة كيس بتاع قروش خدته تحت المخدة وقاعد يأكل ويطلع ويغسل فسرق، هذا إيش؟ مفرق. فيضمن أو لا يضمن؟ فإذا هلك المال من غير تفريط منه ولا تعدي فإنه لا يضمنه، إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. أما إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن المال. طيب، كذلك يدل هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون الربح بينهما يعني واضحا، إما مناصفة وإما ثلثا إلى ثلثين وإما ربع إلى ثلاثة أرباع. لابد من إيه؟ معرفة الربح، هل هو بينهما على السوية أو نسبة ثلث إلى ثلثين أو ربع إلى ربعين، المهم بحسب ما يتفقان عليه. حتى لو قال له 80% حقي و 20% حقي بالنسبة يصح. طيب، فإن شرط شيئا معينا هل تصح المضاربة؟ لا تصح، لا تصح. لكن ما الذي يجري؟ له قراض مثله، له قراض مثله، يعني المبلغ ده الناس في الغالب بياخذوا فيه كم؟ نص. خلا، له قراض مثله. ده إذا قلنا الشرط حرام والعقد صحيح. طبعا بعض العلماء يقول هذا شرط فاسد، الشرط صاحب المال أن يكون له في كل سنة بعد التصفية، أنا داير مليار بس ما داير إيش، لو الربح 4 مليار أنا بس داير إيش؟ مليار، لا يجوز. فبعضهم يقول الشرط فاسد والعقد فاسد، ومنهم من يقول الشرط فاسد والعقد صحيح. أيهم أقرب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الشرط فاسد والعقد صحيح، ويلزم بقراض المثل. كيف نعرف قراض المثل؟ يعني هذا المبلغ في السوق في الغالب بيتفقوا على كم فيه. فإذا كان الذي يغلب على الظن أنه من دخل في المليارات يكون دائما يشترط المناصفة، فهذا العامل له إيش؟ نصف الربح. وعلى القول الآخر الذي يقول الشرط فاسد والعقد فاسد له أجرة مثله، لأنه لا عقد بينهما، قراض ما في، لأن العقد إيه؟ فسد، فتثبت له أجرة المثل. هذا كلام ما تجده يعني إلا بتعب ونصب. الآن لقيته جاهز، احفظه وعلمه غيرك، اجتهد. طيب، الخسارة، طيب إذا حصل خسر في المال، الخسارة على رأس المال، بمعنى إذا لم يربح إذا لم يربح فقد خسر رأس ماله، لم يجد فيه ربحا حولا كامل. يعني الرجل اجتهد لكن ما حصش، ده خسر شنو؟ خسر رأس ماله، لم ينتج ربح، لأنه سنة المال مجمد، مش مجمد يعني قاعد ساكت، لكن ما استفاد منه. لكن العملية اشتراه بفول والسعر رخص وكان يتوقع الزيادة وجاب نفس قيمة الشراء، خش في سمسم ومتوقع زيادة، فجأة حصل الظروف دولية ونقص السمسم، جاب رأس ماله بالحيلة والفتيلة. الآن السنة ضاعت، فالعامل خسر جهده وتعبه، وصاحب المال خسر ربح ماله وإن بقي رأس المال. طيب، إذا خسر في رأس المال، قال العلماء فإن صارت الثلاثة مليار اثنين وتمنمية كم نقصت؟ 200 مليون. تجبر من رأس المال، تجبر من الربح في الجولة الثانية، ويقتسمان ما زاد على ذلك. نفترض الربح كان 300 مليون في الجولة بعدها، أها كم نعطي رأس المال؟ 200 نعتبرها إيش؟ رأس المال، والمئة مناصف، ما هي 300، 200 نجبر 100 رأس المال، والمئة نقسمها بينهما. ودين الإسلام يا أخوان عدل. شوف الأحكام دي كلها أحكام مقررة محررة. اقرأ. كتابكم الله. وقال مالك رحمه الله في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل حمار لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. تجوز المناصفة، المناصفة تجوز. فإذا قال الربح بيننا فهو مناصفة، ما يحمل على وجه آخر يا جماعة. قال الربح بيننا معناه إيش؟ مناصفة. حتى لو ما قال مناصفة، الربح بيننا تنصرف إيش؟ مناصفة. فإذا أراد أن الربح ثلثه للعامل وثلثاه لصاحب المال، لابد من إيش؟ من أن يشترط هذا. فإن قال الربح بيننا وبعدين قال أنا قاصد بيننا، يعني تل التلتين، هل يقبل من؟ لا يقبل من، لا يقبل إلا ببينة. قال بيننا ثلث ثلثين، هنا خلاص بيننا ذي حددت وعينت بإيش؟ بالثلث إلى ثلثين. أما إذا قال بيننا هكذا انصرفت إلى المناصفة. طيب اقرأ. كتابكم الله. قال الحافظ رحمه الله: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيط بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. نعم. عندكم النسخة مساقا أو مساقاء وإجارة؟ المساقات والإجارة. المساقات مفاعلة من السقي، المساقات مفاعلة من السقي، وهو الإشراب، يعني أن يشرب الماء الأرض، يسقيها. مساقات من السقي، مفاعلة من السقي، وهو دفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ربحه معلوم مشاع. ما هي المساقة؟ دفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمره، بجزء من ثمره، طبعا من ربحه دي في المال، هذيك المضاربة، بجزء من ثمره معلوم مشاع. دي اسمه المساقات، المساقات. إيش بعد؟ والإجارة قال الإجارة أيضا عقد على عين، عقد على إيش؟ أيوة. لكن الفرق بينها وبين البيع الإيجارة أن الإيجارة بيع المنافع، الإيجارة بيع المنافع، بيع المنافع دي الإيجارة. والبيع عقد على الأعيان، والإيجارة بيع المنافع. فهذا هو الفرق بينهم. يعني العقد على الأعيان مثلا هذه أنت تشتريها بخمسمائة جنيه فتملك الماء وهذه الزجاجة، فهذا عقد على الأعيان، البيع عقد على الأعيان، تأخذ العين وتمتلكها خالصة لك من دون البائع، تمتلكها، فهذا يسمى بيع. والمنفعة تأخذ المنفعة دون العين، فبيع المنافع إيجارة، وبيع الأعيان بيع. يعني البيع تمليك العين، والمنفعة وتمليك المنفعة هو إيجار. فإن ملكت المنفعة فأنت مستأجر، وإذا ملكت العين فأنت مشتري. فالبيع هو العقد على الأعيان، والإيجار العقد على المنافع دون الأعيان، فالعين لصاحبها. أنت الآن تريد تستأجر بيت، هل تملك بها بعقد الإيجار عين البيت أو تملك المنفعة؟ تملك المنفعة، هذه يسمى إيجار. فإن ملكت العين سمي بيع. هذا هو الفرق بين البيع والإيجار. فما هو الفرق بين المساقات وإيش والإيجارة؟ عطف الإجارة على المساقات من باب عطف العام على الخاص، لأن المساقة نوع من أنواع الإجارة. يعني إجارة على الشجر، إجارة على الشجر يعني أنت مستأجر على سقي هذا الشجر مقابل جزء من ثمرها معلوم، ويجوز أن يكون مشاعا ويجوز أن يكون معينا. نعم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل أهل خيبر، من هم أهل خيبر؟ اليهود. فنأخذ من ذلك جواز معاملة الكفار، جواز معاملة الكفار يعني الدخول معهم في عقد من العقود، فتبيع إليهم وتستأجرهم وتتعاقد معهم في أي معاقدة مباح. عرفنا؟ إذن فيه جواز معاملة الكفار، لأن الرسول عامل أهل خيبر وهم يهود، فدل ذلك على جواز معاملة الكفار بالبيع والشراء والمساقات والمزارعة وغير ذلك. بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. دفع إليهم أرض بيضاء على أن يزرعوها، وفي رواية يعتملوها من أموالهم، البذر منهم والسقي منهم وكل شيء منهم. والرسول دفع إليهم أرض إيش؟ بيضاء ليس فيها ثمر ولا شجر. والعمل على من؟ على اليهود، على يتملوها منه من أمواله. فالبذر منهم والسقي منهم والنظافة عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مقابل الأرض الشطر، وهي أصلها كانت لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذها منهم عنوة وصارت ملكا للمسلمين، ثم دفعها إليهم لأنهم كانوا أهل خبرة بالزرع، فدفعها إليهم وقال لهم فيها، وقال لهم نقركم فيها ما شئنا، حتى أجلاهم عنها عمر. فهذا العقد يسمى عقد مزارعة، لأنه دفع للأرض بجزء ما يخرج منها، بجزء ما يخرج منها مشاعا، على أن يكون لكم الشطر ولي الشطر. النبي قال لهم، فأجلاهم عنها عمر رضي الله عنه، فقالوا له ألم يقرنا فيها صاحبك؟ فقال بل أقركم فيها، لكن هل قال لكم نقركم فيها هكذا أم قال نقركم فيها ما شئنا؟ قالوا نعم، قال نقركم فيها ما شئنا. قال عمر رضي الله عنه وقد شئنا، وقد شئنا. ويذكر في كتب الأخبار أن سبب إجلائهم منها أنهم جاءهم عبد الله بن عمر وعليه دابته، يعني راكب في دابته، فنفروا به دابته حتى انكسرت رجله. واليهود أهل مكر وخيانة وخديعة، وماشي كده يتفقد الزراعة، فنشروا ثوبا أحمر فهاجت الدابة فرمت بعبد الله بن عمر بعيدا ورجعت إلى المدينة فانكسرت رجله، فاعتبر عمر العدوان على ابنه نقضا للعهد فأجلاه. فلما قالوا أقرنا عليها صاحبك فكيف تجلين عنها؟ قال ألم يقل لكم نقركم فيها ما شئنا؟ قالوا نعم، قال وقد شئنا. فهذا يدل على جواز المزارعة، أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى غيره على أن يعمل على زراعتها وسقيها وكل التكاليف عليه، مقابل أن يأخذ صاحب الأرض نصف الزرع أو نصف الثمرة. جاي وهو شبيه بإيش؟ بعقد المضاربة، فنجعل الأرض مقابل إيش؟ المال، ويتجر فيها، وهذا يزرعها وما خرج منها، فالربح بين صاحب الأرض والعامل. لكن لما اختصت بالزرع سميت مزارعة، والمضاربة لما اختصت بالمال سميت مضاربة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالمضاربة جائزة، وكذلك المزارعة بنص هذا الحديث جائز. وهل يمكن أن نسميها مؤاجرة؟ مؤاجرة على الأرض بجزء ما يخرج منها؟ نعم، يمكن أن تسمى مؤاجرة، لأنها عقد عليه على منفعة الأرض بجزء ما ما يخرج منها من ثمر أو زر. طيب هل يمكن أن نسميها مساقة أيضا؟ يمكن أن نسميها إيش؟ مساقة، لأنهم كانوا يسقون الزرع، وتسمى مزارعة لأنه دفع إليهم الأرض على أن يزرعوها ويعتملوها من أموالهم. فإذا سميتها مساقات جاز تسميتها مساقات. فنستدل بهذا الحديث على جواز المساقات والمزارعة والمؤاجرة على الأرض بجزء ما يخرج منها، سواء كان هذا الجزء مناصفة أو كان أقل أو كان أكثر. طيب وهل هي من العقود الجائزة أو اللازمة؟ سؤال، هل هي من العقود الجائزة أو اللازمة؟ لما نقول جائزة ومقابلة لازمة، فالجائزة هنا ليست بمعنى مباحة يعني أو حلال، لا، يقول لك هذا عقد جائز وهذا عقد لازم. إذن هنا الجواز عنده معنى آخر. جائز يعني يمكن فسخه في أي وقت، وعقد لازم لا ينفسخ إلا برضا الطرفين. الآن بناء على ما سمعتم من الحديث والقصة، عقد المزارعة والمساقات والمؤاجرة، لا خلينا من المؤاجرة، عقد المزارعة وعقد المساقات، هل هو من العقود الجائزة أم من اللازمة؟ الجائزة. بأي شيء نستدل؟ لأن عمر إيش؟ أجلهم، قال نقركم فيها ما شئنا، الرسول قال نقركم فيها ما شئنا، وهذا يدل على أنها من العقود الجائزة. يعني متى ما أراد أحد الطرفين فسخ العقد فإنه يجوز له أن يفسخ، ولا يتوقف فسخ العقد على رضا الطرف الآخر، لأن اليهود ما كانوا راضين، قالوا لسه، قال لا، الرسول قال نقركم فيها ما شئنا، وقال عمر وقد شئنا. فما دام أنها تتعلق بمشيئة أحد المتعاقدين فإنها من العقود إيش؟ الجائزة. وليه استبعدنا المؤاجرة؟ لأن المؤاجرة من العقود إيش؟ اللازم. يعني واحد أجر لك البيت فجأة يقول لك اسمع أخلي البيت، يا شيخ نحن يا دوب تمينا شهرين، يقول لك لا، عقد الإجارة من العقود الجائزة. قل له بل هي من العقود اللازمة، إذا في اتفاق فبالاتفاق، وإذا ما في اتفاق 7 سنين حسب إيش؟ العرف الجاري. إحنا نقول العرف بدل القانون، نقول العرف، لأن المعروف مع عرفا كالمشروط. طالب العلم دائما العبارات فيها اشتباه أو توجب محذور يحاول إيش؟ آية، لو استفتوك ما تقول قانونيا، وأنت تذم القانون وتقول مخالف للشرع في كثير من مسائل. طيب اقرأ. أتابكم الله. عن حنظرة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. نعم. قال وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. أما فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. طيب، في أحاديث جاءت عن يعني جاءت في النهي عن كراء الأرض، وهذه الأحاديث منسوخة، كل حديث ينهى عن المؤاجرة كما سيأتي من حديث الضحاك ثابت من الضحاك، فهذه أو المزارعة، فهذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة، يعني سلك العلماء فيها طريقان، إما أنها منسوخة بأحاديث الجواز وهي كثيرة عن رافع بن خديج، وأحاديث المزارعة غالبها يدور على حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وإما مؤولة فتحمل على مؤاجرة خاصة فيها ضرر وجهالة. هذه مسالك العلماء في الكلام على أحاديث النهي عن المؤاجرة والمزارعة. ونتأمل هذا الحديث. قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به. هذا يؤكد إيش؟ النسخة أو التأويل، النسخة أو التأويل. طيب، كراء الأرض يعني إجارة الأرض بشيء من الذهب والفضة أو بشيء من العملات الورقية اليوم، يعني كثير من أصحاب المشاريع يطلبون الإجارة على أراضيهم، يكون عنده مشروع 1000 فدان فيأجر لتاجر ويقبض الأجرة أحيانا قبل نزول المطر، يقول لك بعد ذاك لما ينزل المطر السعر يختلف، إذا نزل المطر السعر إيش يختلف، أخير تأجر من حس، يقول لك المشروع بأجره بكم، يقول لك المشروع 1000 فدان ب700 مليون، إذا نزلت المطر والدنيا روت ممكن يحصل 1 مليار، عشان كده أحسن تتخارج تدفع له 700 وهو طوال يشيل قروش وما عنده شغلة معه، نزلت مطر ما نزلت، زرعته ما زرعته ما عنده شغلة، جابت محصول بقت قصب ساكت بدون محصول، أنت وما يسر الله لك. هذا قال رافع بن خديج لا بأس به، إما أنه يعلم أن النهي عن المزارعة مؤول بمزارعة فيها غرر وضرر، أو النهي فيها أو النهي عنها قد نسخ، لأن أحاديث المزارعة تدور على من؟ على رافع، غالبها يدور على رافع بن خديج، فما دام رافع بن خديج راوي أحاديث المزارعة ومؤاجرة الأرض للزرع يقول لا بأس به، يدل على أن النهي عنها إما منسوخ أو مؤول. والدليل على التأويل هذا الحديث، يعني النهي عن المزارعة نعم، نهي عن المؤاجر نعم، نهى عن كراء الأرض يعني إيجار الأرض، ونهى عن المزارعة محمولة على مزارعة خاصة فيها غرر وضر. واستمع إليه يقول: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات، يعني على مسائل الأودية والماء، يعني غالب المزارعات في مجرى سيل، يعني يقول لك الحتة دي أنا بأجر لي، وبعدين السيل يجري في تحت ويخلي ديك فوق مخضرة وتجيب نتيجة، وانت يقول لك محلك نزل شال السيل، شال السيل، أنا بر من الموضوع. فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فنهى عن ذلك كله. ولم يكن لهم ولم يكن لهم طريق إلا هذا، يعني طريق المؤاجرة كانت على هذه الطريقة، فنهى عن ذلك. فهذا يتعلق بهذه المؤاجرة، هذه المزارعة التي فيها ضرر على طرف وسلامة على طرف آخر. أما إذا اشتركوا في كل ما تلف يتحملونه وفي كل ما سلم ما كان في إشكال. يقول لك الأرض دي كلها نحن مع بعض، فإذا سلمت دي نكون مشتركين في سالم والفادة اللي يعوضنا، وإذا كلها هلكت فنحن جميعا في الخسر والضرر. لا، صاحب الأرض يقول لك أنا الحتة العالية دي حقتي، وأنت لك إيش الحتة الواطية دي، لأنه عارف الموية بتجي بيه والشي ليش تواريبك توديها البحر، وإنت تتأثر وتتضر. إذن كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، إلا على هذه الطريق، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، حتى مستوية كلها مع بعض وليست مجرى السيل والمطر، وأجرت الأرض ومظنت نزول المطر في هذا الشهر وفي هذه الشهور يكفيها. أما الضمان ليس معناه أن الأرض تنتج والمطر تنزل وتسلم من الآفة، ده كله ما عندك ضمانه، ضمانه إيش عند الله. حتى الإنسان اللي بيدفع في مضاربة لمال لشيخ لشخص، فهذا لا يضمن إيش أن يربح، والعامل لا يضمن أن يربح، وصاحب المال لا يضمن أن يربح، لكن عملية بغلبة الظن. والعقود قالوا كلها مبنية على شنو؟ غلبة الظن، وإلا ما تحرك أحد من بيته. لو قلنا لا أنت متأكد اليوم أنت حي؟ لا ما متأكد أقول. وإنت في التجارة دي بتربع؟ لا الله أعلم، لا أقول. وإنت الكارو دي بتلقى له إيجاب؟ لا لا أقول. وإنت أنا الحياة كلها إيش تتعطل وتقيل، عشان كده قالوا الأمل هو الباعث على إيش حركة الكون. كل إنسان مؤمن يطلعوا 100 وبيكسبوا 30 و70 يرجعوا بحق المواصلات، يقول لك لو وفرناه كان خير، ما بيرتاح ولا خير ولا ما بيرتاح، يقول لك داك ربع وداك جاب كده، لو ما تحرك ما بيقنع. اقرأ. أثابكم الله. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة، رواه مسلم أيضا. نهى إيه عن المؤاجرة يا؟ نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة. أي نهى عن المزارعة، هي المزارعة إيه؟ التي فيها ضرر وخطر، فيها ضرر وخطر. أما المزارعة التي كان الرسول عليه السلام يفعلها فهذه جائزة، سواء كانت بالمناصفة أو كانت بالثلث أو كانت بالربع أو بعيش. وإجارة الأرض بالذهب والفضة أيضا جائزة، وبالعملات الورقية أيضا جائزة، سواء نزل المطر أو قبل نزول، لأن بعض الفقهاء قال تنتظر المطر. بعد المطر برضو كونها تنجح مظنون، فالظن لا يمنع من صحة إيش العقود. أي إنسان تتعاقد معه قد يكون احتمال الخسر قائم، لكن لأجل أن لا تتعطل منافع الناس ها أمر بذلك. شوف المواصلات دي تشيل كم ناس، تشيل توديك محل الشغل يمكن ما تلقى شغل، لو انت ما تحركت بتاع البص ما حيشتغل، وعنده وليدات وعنده شفة وعنده. فانت على الامل هو على شنو يكب الجاز ويمشي يقف في الصف، يمكن يومه كله الصف ما بيلحق. الشريعة تدل على جواز هذه العقود. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. نعم، هذا من دقة الحافظ بن حجر رحمه الله أنه ذكر الحديثين، ذكر حديث المنع أولا ثم عقبه بحديث الجواز ثانيا، أتى بحديث الجواز أولا ثم لا ها؟ ذكر حديث الجواز ثم ذكر حديث المنع. حتى يبين أن النهي الوارد إنما هو على سبيل أنه خبيث، ليس معناه حراما، إنما هو كسب يعني حقير، أو كسب يعني أنا قاعد أعبر في الدروس بتعبير من يذكره لا تعبير كسب ما مشكلة، كسب يعني كسب حقير، كسب حقير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وين الحديث الأول؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وعن رافع بن خديج قال كسب الحجام خبيث. قوله احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه استعمال، فيه جواز التداوي بالحجامة، وأنها من أفضل أنواع التداوي، لأنها إخراج للدم الفاسد من البدن الذي إذا بقي في البدن أضر به. وجاءت فيها أحاديث كثيرة تدل على أنها نافعة للبدن، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى بها، فهي تلطف المزاج وتطرد السموم والفضلات الفاسدة من البدن. وفيه جواز يعني استئجار الشخص على الحجامة، فيه جواز استئجار الشخص على الحجامة، وفيه جواز العقد على الحجامة من غير بيان الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاقد معه، فيعطيه ما تيسر. ففيه جواز العقد على الحجامة يعني على فعل الحجامة من غير مشارطة، من غير إيش مشارطة، فترجع إلى إيش عرف الناس، يدك امتدت. والعبارة تذكرتها وما جاء من النهي عن كسب الحجام لأنه كسب دنيء، كسب دنيء، كسب دنيء، ومثله الكسب من الحمامات أيضا كسب دنيء. وأول ما بدأت الحمامات العامة في الأسواق كان صاحب العطاء الذي وقعت له هذه الحمامات يتوارى من أخذ المال، فيقول للقائم على جمع المال يتيني به في الدكان ومجيني ومعاي ناس، وإذا شعرت في ناس معاي مجيو، لأنه حتقول ليدي كم نفر وكخشم. وأنا الموضوع ده بيجيب لي إشكال وكذا. لعادة قريب أذكر في أم درمان ناس عندهم حمامات لما يجي شايل القروش يقول له عدها بعيد وجيب لي في كيس ويكون كيس أسود عشان ما يشوف القروش دي جاي بوي. فده بيشيل كيس وبيقعد كده في كرسي لا من الجماعة يفوتوا منه، يكون تاجر يعني في دكانه وكده، يفوتوا منه يقول لي جيب القروش دي، بعدين بيعين كيس كده وخدته بعيد. ده كله كانت الآن بقت عادية. الحمامات جابت كم كده تكلم عادي بالتلفون وكده، ويقول لك أنا وقع علي على الجار بتاع الحمام. فهذا كسب خبيث أي دنيء، وفعل النبي يدل على إيش؟ أيوة، ذكرنا أنه يجوز التداوي بالحجامة وأنها من أنفع الأدوية النبوية. والآن الكفار حتى أنشأوا لها مستشفيات في كاليفورنيا وفي غيرها. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. رواه مسلم. ثلاثة أنا خصمهم، ثلاثة برضو جان التنوين، والتنوين دائما عوض عن مضاف إليه. قال ابن مالك نونا تلت، نونا تلت تلن إعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سين، طور سين لا طور سين، لأن التنوين لا يجامع الإضافة، فإذا أتيت بالتنوين فلا تأتي بالمضاف إليه، وإذا أتيت بالمضاف إليه فاحذف التنوين. نونا تل الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سين، لا تقول طور سين لأنك جمعت بين التنوين والإضافة. فالإضافة هنا ثلاثة أنفس أنا خصمهم يوم القيامة، فالتنوين عوض عن مضاف إليه تقديره أنفس، يعني ثلاثة أنفس أنا خصمهم يوم القيامة. ومن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه فهو مخصوم. من كان الله خصمه فهو مخصوم، ومن حارب الله فهو مهزوم. الله أكبر. يعني الله خصمهم نيابة عمن ظلموهم، يعني الله يتولى الخصومة عنه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من هؤلاء؟ قال الراوي خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف بي ثم نقض العهد، قال والله والله والله لا أضربه، لا أخرجه من البيت، ومؤجر له بيت وحلف قدام الناس ما يطلعه، ثم خان ذلك العهد ولم يوفي بما حلف عليه فأخرجه، هذا خصمه ربنا سبحانه وتعالى، خصمه يوم القيامة. عاهد بي أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى اليمين بي أي حلف بي ثم غدر، يعني نقض العهد وترك الوفاء به. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني باع شخصا وهو حر على أنه رقيق، قالوا انزل ده رقيق الدوني فيه كده وقبض فلوس، وأولئك المشترين قبضوا هذا الحر واسترقوه وجعلوه عبدا ظنا منهم أنه رقيق وهو حر. قال فأكل ثمنه، ذكر أو خص الأكل لأنه هو غالب وجوه الانتفاع، غالب وجوه الانتفاع والأكل، لكن لو باعه ولم يأكل ثمنه لكن اشترى به بيتا فهو أيضا خصيم الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك لا أنا ما أكلته، بعت الزول ده حر، أي صح، لكن بنيت به جامع، ها الله خصمه يوم القيامة. فإن قال الخصم هو الذي باع حرا فأكل ثمنه، نقول هذا هو الغالب، ومعلوم في أصول الفقه أن مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان الوصف جرى مجرى الغالب. ما أعرف درست الكلام ولا ما درست. هذا الحديث فيه تحريم الغدر، فيه تحريم الغدر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، استأجر أجير قال له أحفر لي الحفرة دي كم متر، مترين، ويحفر ويحفر ويحفر لا موصله مترين وزبطه وهي حاجة، قال له الفلوس، قال له ما عندك، عندي حاجة، استوفى منه ولم يعطيه أجر. الله يخاصم عنه يوم القيامة، ولا شك أن من خاصم الله فهو مخصوم ومن حارب الله فهو مهزوم. وهذا فيه دليل على تحريم أكل إيش؟ أجرة العامل، في تحريم أكل أجرة العامل. اقرأ. أثابكم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على رقية القرآن، في جواز أخذ الأجرة على رقية القرآن وعلى تعليم القرآن أيضا. أحق الشروط قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأخذ ليس هو على مجرد التلاوة، لأن التلاوة لا تصح المعاوضة عليها، إنما هو إذا كان قراءة القرآن على سبيل التداوي والمعالجة. أما إذا كان على سبيل القراءة يقول لك أنا صوتي جميل وبقلد الحصري وأسمع وبعدين كل واحد فيكم يطلع 100 جنيه، هذا لا يجوز، لأن هذا إجارة على شنو؟ على مجرد التلاوة. وهذا ما يفعله كثير من القراء المصريين في المناسبات، عندك أبوك توفى يجوك يقرأ آيات الموت وآيات الفيا الأخرى، وبعدين أنت تدفع. وإذا كانت آيات قوية في الموت الدفع يكون أكثر، وإذا كان آيات أخفة الدفع يكون بحسب ذلك. هذا حرام، والقارئ ليس له أجر في قراءته والمال الذي أخذه سحت والعياذ بالله. طيب لكن يقول الشيخ الألباني التفرق لذلك يعني للرقية بحيث يمتهن هذا العمل بحيث لا يكون له عمل إلا هذا، هذا فيه نظر، لأن كبار حملة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء وكانوا يجلسون في الصفة ينتظرون الصدقات وهم حملة قرآن، لو أقسم الرجل منهم على شيء لأبره الله، لو قال أقسمت عليك يا رب أن تشفي فلان ينطلق طوال مش يقرأ، بس لو أقسم على الله لأبره، يا رب بمنزلتي عندك وحبك لي اللهم يفش في هذا المريض، المريض يقول زي الحصان، مع كده ما تفرقوا للرقية ولا جعلوا لها محل ومحلات الرقية ومحلات كده، مع ما فيها من الفتنة والنساء اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فهي فيها فتنة المال وفتنة النساء، ولذلك الزوج دي وتاني طلق وتاني الزوج دي التاني طلق والزوج دي التاني طلق، يمكن يوصل 15 مرة بسبب الفتنة، لأن غالب من يتعرض للرقية هم النساء، شايف، ويأتي أحيانا بغير محرم، تأتي بغير محرم وتتكشف، والمرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك وتبرئي، شو الخيارين دي الصحابات دي، تصبري الجنة طبعا، والاحتمال الثاني دار القراية والدعوة بدعو لك وحس تقوم، فلما شافت الجنة رجعت الجنة وقالت الدنيا دي بتاعت، قالت أصبر لكن يا رسول الله أدعو ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف فكانت تصرع وإن ثوبها ليتبعه، كيف يعني تصرع وكرعينه فوق وكده الهدوم تطلع فوق عكس الاتجاه إيش اللي هي فيه، رفعت كرعينه كده صرعت ما بتشعر بنفسها، فكأنها قد شدت عليها ثيابها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي هدومه دي كأنها ملصقة فيه تصرع ولا يراها، فيعجب الناس منها، والمرأة غريبة، وضع واحد واقفة واقعة كله زي بعض، مرة حريصة قالت الجنة بس لكن تخشى أن تصرع فتنكشف عورة، الشاهد أن المصروع عند القراءة يتكشف فيرى الرجل الراقي ما لا ينبغي أن يراه فتعجبه فيتزوج، ثم يبدو له أن يطلقها لأن المرض عاودها أو لأنه قضى رغبته فيها فيتزوج به، غير باب المال، يعني واحد عنده جامع بيمشي عليه بعدين شاف مشوار الجامع ده بيفوت عليه كثير من الأمور، فقال يا جماعة أنا أحسن عمل مسجد جوا، عمل مسجد جوا وقفل على نفسه تاني يشوف الناس يشوف، فهي باب من أبواب الفتنة. طيب اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر رضي الله عنه عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. الحديث الأول والثاني كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، لكن يدلان على أنه لا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة، وهذا القدر اتفق عليه الفقهاء، وأنه لا تصح الإجارة إلا بأجرة معلومة، لأن الأجرة هي أحد العوضين في عقد الإجارة، فإذا صارت مجهولة كان العقد على مجهول، فإذا جهل العمل كان العقد فاسد ولو كانت الأجرة معلومة، أو علم العمل وجهلت الأجرة فالعقد أيضا فاسد. ولذلك يشترط بيان الأجرة وبيان العمل المستأجر عليه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 سنة، فإن أتممت 10 فمن عندي 8 سنة تشتغل معي راعي، مقابل هذا أنا أعطيك واحدة من بناتي، يعني أنا أدفع أجرة أنا أدفع المهر لبعض إيش بناتي، يعني هذا الأجر منك لك، استئجار 8 سنة أعطيك مثلا مقابله شيء من المال، هذا المال تدفعه لي مهرا لهذه البنت التي سأزوجك إياها. هذا وإن كان إيش متعلق بالنكاح إلا أنه يصح على يصح الاستدلال به على أن الأجرة لابد أن تكون معلومة وأن يكون العمل معلوم. بعض الناس يقول لك عندي لك شغلة بسيطة كده، لو فاضي تشتغل لي ب10 مليون. كم الشغيلة دشني؟ يقول لك لا الشغيلة كويسة ما بتتعب، معقولة ما يكفي هذا كله، لابد من معرفة العمل، لأنه قد لا يرضى به، يقول لك والله 10 مليون في يوم سمح، لكنه على العمل شيء، يقول لك لا لا شغل خفيف، خفيف في نظره معناه اللوري ده تفضيه لوري كامل، وفي نظره الناس تختلف أفهامه، وانت في نظرك ده عمل مش 10 مليون ولا 20 مليون، لأنه ده عمل كثير، وأنا لابد أجيب ناس وأقاسمهم الأجرة، وفي الأخير أنا أطلع إيش سلك بيصك. عشان كده أنا ما أقوى عليش عتالة، وحجيب ناس حعديهم كم حيقبلوا بيكم وأنا أفضل ليكم، كلها بحسابات. لابد من إيش؟ من معرفة العمل والأجرة إيش عليه. طيب، لكن الأحاديث هذه أحاديث ضعاف، ولذلك لا يعول عليه. في شيء ثاني ولا في حديث؟ باب إحياء الموت. كم الساعة؟ 10:10. هذه مواعيد الإفطار، ولا عليها شوي؟ ها؟ طيب يلا واصل. باب إحياء الموات. أثابكم الله. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. باب إحياء الموات، يعني هذا باب، هذا باب إحياء الموات، أو باب إحياء الموات هذا محله. طيب، إحياء الموات. ما هي الموات؟ الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. دائما تعودوا على مصطلحات الفقهاء، لأن مصطلحات الفقهاء شيء، وما تعرف الناس عليه من الكلام شيء آخر. ما هي الموات؟ الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. لو في أرض خصص الحاكم ميدان لأجل التنزه والاستراحة، هذه تعتبر موات؟ ما تعتبر موات، وإن لم يكن مملوكة لأحد. يقول لك دي ما، لكن الوزير تاع الإسكان خصص للأسر والنزهة والاستراحات، هذه مختصة بشيء فتخرج عن كونها موال. الأرض المنفكة عن الاختصاصات ما خصصها الحاكم لشيء، وملك معصوم، فالأرض التي هي مملوكة لمعصوم وهو المسلم فهذه لا تعتبر موات. إذن الموات ما هي؟ هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. بأي شيء تملك؟ بالإحياء، عشان كده قال باب إحياء الموات. فجاء رجل في أرض وسأل عنها، هل هذه الأرض لأحد؟ قالوا لا، أرض بين جبال وخارج البلد وما يملك أحد، ولم يخصصها الحاكم ليش؟ لتدريب، ولا خصصها لنزهة، ولا خصصها للرعي، ولا خصصها ليش، وما يملك أحد. هذه لا تملك إلا بالإحياء. والإحياء ما هو؟ الإحياء حفر بئر وتسوير وزرع شجر وإقامة بناء. شرط هذه الأمور تجتمع؟ ما تجتمع، ما شرط تجتمع. سور أرض فهذه أحياء وكانت إيش؟ ميتة. حفر فيها بئرا أحياء، زرع فيها شجرا أحياء. لكن قال العلماء الإحياء حفر بئر مع تسوير أو مع تشجير، واحد من اثنين، يعني الأصل حفر البئر معه تسوير، حفر بئر معه شجر، وإن لم يكن هنالك تسوير. وقال المالكية التسوير والبئر أمران لازمان للإحياء. يعني ما تقول لي حفرت بئر وعملت شجر حوالي البئر وتسقيه وخلاص انت شنو ملكت الأرض. يقال إلى أي جهة ملكت؟ كذا كم؟ 5 كيلو؟ لا، يقول لك ممكن 10. تبقى حكاية جاية طويلة. شنو؟ إن حدد الذي تريد إيش أن تملكه، فالسور لابد منه، والبئر لأن الحياة لا تكون إلا بالماء، فالماء هو أصل إيش الحياة، فلا بد من بئر وسور، ويكتمل الإحياء بالشجر. فمن حفر وسور وشجر فقد أتم إيش الإحياء. لكن إن سور وبنى بئرا فهذا إحياء. حفر البئر بغير سور لا يعتبر إحياء يملك به الأرض. إذن باب إحياء الموات يعني إحياء الأرض الموات. فالموات صفة لمحذوف تقديره الأرض الموات، إحياء الأرض الموات. لكن الفقهاء دائما يحبوا المختصرات إحياء المواد. واحد يقول لك مواد إيه؟ مواد صفة، وين الموصوف؟ يقول لك الموصوف معلوم وحسب ما يعلم جائز. الأرض المواد، لأن الإحياء لا يكون إلا للأرض. نقرأ باب إحياء المواد. قال عن عروة عن عائشة هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال روي مرسلا وهو كما قال: واختلف الصحابي، وقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول، يعني حديث عائشة. طيب، هذا الحديث يدل على الترغيب في إحياء الأرض المواد، الترغيب في إحياء الأرض المواد، لأنه إذا أحيا الأرض بعد موتها فإنه تسبب في الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الطير وإحسان حتى إلى الدواب السائمة. فيها إيش؟ فيها إحسان وفيها نفع. ولأن الأرض الموات لا ينتفع بها أحد، فإذا أحياها أوفئ على إحيائها بالتمليك. إذا عمرها بالزرع وعمرها بالماء بأن حفر فيها بئرا وسورها، استحق شرعا أن يكون مالكا لها، فتعطى له ترغيبا في إحياء الأرض بعد موته. فنأخذ من حديث أن من أحيا أرضا بعمارتها وزرعها وحفر البئر فيها أو تسويرها فإنه يملكها ملكا تام. لكن إذا كان الحاكم رأى في هذا المكان مصلحة فله أن يأخذ هذا المكان ثم يعوضه في مكان إيش آخر، لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة. تصرف الإمام منوط يعني بالمصلحة العامة. اقرأ. أثابكم الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. عن ابن عباس وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. هذا الحديث الأول قال فيه الصعب بن جثامة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال: لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني للإنسان أن يحمي أرضا مواتا ليس لأحد أن يحمي أرضا مواتا إلا إذا كان الذي حماه هو الله أو حماها رسوله ويقوم مقامهما الحاكم. فليس لأحد أن يحمي شيئا من الأرض فيمنعه من الرعي فيها. وهذا كان في الجاهلية، كثير من الناس الرؤساء والكبراء يمنعون من الناس فيحمون أرضا فيقولون هذه الأرض لا يرعى فيها أو هذه الأرض لا يزرع فيها وهي مواد. فهذا فيه تشجيع، يعني الحديث ده الإمام ابن حجر جابه بعد ذاك ليه؟ لأن الشرع لما رغب في إحياء المواد نهى أن يتحجر أحد فيمنع من إحيائها أو يمنع من الرعي فيها، لأن الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والنار، وبكلأ والنار والماء. فهذه الأمور التي لا تختص بأحد نابتة هكذا، وماء يجري في الصحراء وفي حفير وفي نهر لا يتحجر أحد ذلك فيحميه، لا حمى إلا لله. ومما حمى الله الحرم في مكة والمدينة، الله عز وجل حماهما من أن يسفك فيهما دم أو يعضد فيها شجر الحرم أو يلتقط لقطته إلا لمعرف منشد، فهذا حمى من الله. والمدينة كذلك لها حرم حماه الله سبحانه وتعالى وجعل حكمه كحكم الحرم. هذا الحمى ممن؟ من الله. أو الرسول قال هذه الأرض مثلا حرم من عير إلى ثور، فالنبي حمى المدينة والله قد حمى إيش؟ مكة. هذا حمى معتبر أو لا معتبر؟ أما أي شخص آخر ليس له أن يحمي أرضا فيحجر الرعي فيها أو يحجر بناء بئر فيها أو تسويرها وزرع الشجر فيها، فهذا ضرر من جهتين: أولا فيه منع من إحيائها، هذا واحد، وفيه أيضا تعدي في أنه حمى، والحمى إنما يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل للحاكم أن يحمي؟ نعم، لأنه يتصرف نيابة عن إيه؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتصرف الإمام على رعيته بالمصلحة يشبه تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته بإيش؟ بما يصلحهم. ولذلك الحاكم ممكن يستبدل أرضك، يعني ممكن الآن أرض مملوكة لناس وظهر فيها بترول، والبترول فيه مصلحة ليش؟ للمسلمين كلهم أهل البلد، فيأتي في هذه المنطقة ويقول دي اسمها شنو؟ دخينات. يقول لهم يا جماعة الدخينات نعوضكم في مكان آخر ونعوضكم ما بنيتم من هذه الدور، نعوضكم حق بنا وحق كل شيء، ونديكم أراضي مبنية وين؟ في الحزام الأخضر، والحتة دي تفضوها لنا ويجيب كراكات ويشيل. بعض الناس يقول لك لا يجوز هذا، وهذا اعتداء على حقوق الآدميين، ونحن نطالب منظمات حقوق الإنسان لأجل أن تدرك هذه القضية، وكل جهل حقوق الإنسان تاهي. جعل الله الحمى لله ولرسوله أصالة وللحاكم تبعا إذا كان تصرفه للمصلحة إيش؟ العام. أما لأجل أن يعطيها أناس آخرين فهذا ظلم لا يقر عليه. لكن هل ينازع؟ لا ينازع، حتى في الظلم الذي ليس له أن يفعله لا ينازع فيه، درءا لأعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. خير نسكن في حتة تانية ما رغبانين فيها ويسكنوا ناس تانين محلنا، ولا نقتل ويذهب المال ويذهب النفس ولا يبقى شيء. أما قول لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث رواه مالك رحمه الله في الموطأ، وهو حديث حسن بمجموع الطرق، وهو قاعدة فقهية: لا ضرر ولا ضرار، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في المجلس الثاني. وبالله التوفيق، وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.